بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الحجرات. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة، ونؤكد أن من أهم هذه الدروس أن المسلم له مرجعية، وأن المسلم لا يتقدم بقول أو بفعل إلا بعدما يمرر هذا القول أو الفعل على كتاب رب سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو مخالفا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن كان موافقا يتقدم بالقول أو الفعل، إن كان مخالفا يبقى عند ذلك يمتنع عن القول أو الفعل. يبقى ده حياة المسلم، يبقى حياة المسلم منظمة على الكتاب والسنة، وإنه لا يسلك أبدا أي خطوة في حياته إلا بعد الرجوع إلى هذه المرجعية. وبينا أن هذه المرجعية يعني لا نرجع إليها في حال الخصومة أو النزاع فقط، ولكن حياة المسلم حياة ما هي إلا ترجمة لما يتعلم من كتاب رب سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى قبل أن أتقدم بقول أو عمل، يبقى لابد أن أنا أعود وأمرر هذا القول على الكتاب والسنة. دي حياة المسلم، وبالتالي على ذلك هتنتظم الحياة ويستقيم أمر ذلك المسلم في أقواله وفي أفعاله، في حركاته وفي سكناته. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة يبقى الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية، قلنا أن الأخوة الإيمانية أقوى رابطة من أخوة النسب. يبقى أخوة إيمانية أقوى رابطة من أخوة النسب، وأن الله تبارك وتعالى أوجب عليك حقوقا لأخيك المسلم، وأوجب عليك أيضا حقوق لابد أن تؤدى إليك، حق المسلم على المسلم. إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والمطلوب أيضا أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية، يبقى كما أنا أحافظ على صلواتي وحافظ أيضا على هذه الأخوة الإيمانية. وبالتالي يعني لا آتي أبدا بأي قادح من القوادح التي من الممكن أن يتصدع أو ينهار من خلالها هذا البنيان. وقلنا متانة هذا البنيان وتماسك هذا البنيان مبناه على إيمان راسخ أساسا في القلوب. إنما المؤمنون إخوة، يبقى الأخوة دي عشان تعقد يبقى لابد من التربية الإيمانية السابقة، لابد من التربية الإيمانية. وأن هذه التربية الإيمانية حيكون موجب هذه الإيمان ومقتضى هذا الإيمان أن ننظر هذه الأخوة في واقع حياتنا، مش عبارة عن كلمة كده بتقال، ولكن ده تفعيل لهذه الأخوة الإيمانية. وإحنا لما نرجع للصحابة رضي الله عنهم حنجد كيف كانوا يفاعلون هذا الأمر. وكما بينا قبل ذلك في سورة الأنفال، يبقى بداية السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى الآيات الأول بتتكلم أو افتتاح هذه السورة، وكما يعني معلوم وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذه السورة تتكلم عن أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غزوة بدر. يبقى سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر، وفي افتتاح السورة كده بتتكلم عن هذا المال الذي غنموه كنتيجة لهذه الحرب، وكانت النصرة للمؤمنين على الكفار وغنموا هذا المال. وما كانش نزلت أحكام تقسيم الغنيمة كيف تقسم الغنيمة. فذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف، يبقى كل طائفة تقول أنا حق بهذا المال من غيري، ثلاث طائف كده كل طائفة تقول أنا حق بهذا المال. وقلنا ما كانش نزل في حكم أساسا، طب الغنيمة كيف تقسم؟ ما كانش لسه أحكام تقسيم الغنيمة يعني نزل، فكل طائفة قالت نحن حق بذلك المال. تنزل الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفعوا أيديهم عن ذلك ينتظرون الحكم. ثم بيّنت القضية المهمة جدا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى لابد أن احنا نسعى لأيضا يظل هذا البنيان متماسك قوي متين، وبالتالي لا يأتي يعني هذا التصدع من قبلك أبدا، من قبلي لا يأتي هذا التصدع من قبلي. إيه المطلوب؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نرجع كده لهذه المرجعية، وبالتالي بتبين الآيات بعد كده مين المؤمن، يبقى لازم يكون تربى هذه التربية إنما المؤمنون. يبقى ليه الآيات تتكلم كده؟ يعني فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون أدي المؤمن الحقيقة هو. يبقى هذا هو المؤمن، إحنا عايزين نحقق الإيمان على حقيقته. وقلنا بيأتي بعد كده متانة وقوة هذا المجتمع، جدار متماسك يعني جدار متماسك. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى إنما المؤمنون إخوة، يبقى في أخوة إيمانية. أي نزاع أي يعني قادح من هذه قادح لابد من إبعاده حتى يظل هذا البنيان على قوته وعلى متانته متماسك جدار طبعا يعني متماسك. وده شأن المجتمع الإسلامي، شأن المجتمع الإسلامي. قلنا المجتمع بتحكمه أخلاقيات، بتحكمه يبقى هنا شريعة وتحكمه أخلاقيات. فالتعامل هو زي احنا الحق المسمع دي حقوق، لما انت تنظر الحقوق ده هي اتباع الجنازة، عيادة المريض، تشميع العاطس، رد السلام، إجابة الدعوة، هذه كلها علاقات اجتماعية. وبالتالي يبقى هذا ايه صدى ومظهر لهذه الأخوة، ودي أخوة إيمانية، أخوة النسب يبقى بناء على رحم يبقى، وبالتالي هذه أخوة النسب. لكن دي أخوة إيمانية بتبقى أمتن. وإحنا طبعا قررنا في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن أخوة الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة النسب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. دول أقرب الناس إليهم، أقرب الناس، لكن ما فيش مودة طالما أنه هو يعني داع على ملة، داع الإسلام والآخر على ملة أخرى. يبقى تنقطع المودة، تنقطع المودة. في حقوق تؤدى قلنا للرحم، ولكن يعني لا مودة أبدا تعقد في القلب اتجاه هؤلاء. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا ترى كلام ده لما بينزل الإيمان يبقى على ذلك لا مفصلة في مسألة الدين، وبالتالي يبقى الولاء أو الأعداء بيكون لأعداء الله سبحانه وتعالى، أو البغض لأعداء الله سبحانه وتعالى، أو المحبة لأولياء الله سبحانه وتعالى. يبقى تعقد هذه المودة للأولياء، وفي المقابل يبقى بغض وكراهة للأعداء، كما يعني بنقرأ عن إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى ماذا قال القوم؟ يعني تبرأ من قومه وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بعد ذلك بيأتي الآيات طبعا كي تبين جانب من هذه القوادح في الأخوة عشان ننتبه إليها. فعلى ذلك إياك وازدراء أحد من المسلمين، إياك ولمز أو التنابز والألقاب، إياك وإساءة الظن بإخوانك، إياك وتتبع عورات المسلمين، إياك وأن تغتاب أحدا من المسلمين. وبعد ذلك بتتكلم الآيات عن أن العبد كيف يصل إلى المرتبة والمنزلة عند ربه، يبقى عن طريق التقوى، ليس يعني ليس بالمال أو الجاه أو السلطان أو المكانة الاجتماعية المرموقة في الدنيا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى المنزلة يعني كيف نصل إليها، كيف، عن طريق التقوى. وبالتالي على ذلك ما فيش مجال أبدا للسخرية ولا الإزدراء. ليه؟ لأننا لا أعلم، يعني عسى أن يكون هذا الإنسان اللي أنت بتزدريه أن يكون مقبولا عند ربك سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى نعرفش والله ده أمر قلبي أنا، ليس لي سبيل أن أطلع عليه. فده يخلي المسلم ينظر إلى إخوان المسلمين أنهم أفضل منه. لما تنظر أن هذا الإنسان أفضل منك، حتى لو كان رص الثياب، حتى لو كان من أصحاب المهن الدنية، حتى لو لم يكن له يعني عشيرة أو قبيلة، إن كان فقيرا فعلى ذلك لا، دي موازين الدنيا غير الموازين في الآخرة. الوزن يعني على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى كيف بتزن الأشخاص على ما عند الله سبحانه وتعالى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هو فقير، مش من أصحاب وجاهة أو سلطان أو مكانة اجتماعية مرموقة، ممكن يكون رأس الثياب، فلا يؤبه لهذا الإنسان، لكن هو مقبول عند ربك سبحانه وتعالى. قلنا ليه؟ لأن حقق هذا الإيمان، والإيمان ده محله في القلب، وليس لنا سبيل نطلع على ذلك. وبالتالي أنا أخشى يعني أن أحقر من شأن إنسان هو له منزلة ورفعة عند رب سبحانه وتعالى، الأمر إن إحنا لا نعلمه. يبقى إحنا لا أعلم يعني يا ترى ده يعني في المنزلة أعلى مني عند ربي سبحانه وتعالى أم لا، لا أعلم. فده يخليني أن أنا لا أستطيع أن أزدري إنسان ولا أسخر منه بأي حال من الأحوال. قلنا أخاف أن أزدري إنسانا هو مقبول عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا بتأتي الآيات بعد ذلك بتتكلم على الإيمان، وأن تفعيل كل هذه الأحكام يبقى أساسا المحرك إليها هو الإيمان، والإيمان ده هو ما وقر في القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى ده الإيمان ده فين محله؟ القلب، الاهتمام البالغ بالقلب، إقامة دعائم الإيمان وركائز الإيمان في القلب. ونراها إزاي؟ بقى من خلال التفعيل، يعني لا يفعل ذلك إلا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، أدي الإيمان بقى لما دخل في القلب كده حنجد التفعيل. يبقى كل آية يبقى بتبين هذا مقتضى الإيمان أو موجب الإيمان. أولى الناس بذلك هو الإنسان الذي نزل واستقر الإيمان في قلبه، هذا هو الصادق كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ففرق ما بين أن الإنسان بيؤدي هذه الشعائر الظاهرة، وفرق ما بين الإيمان أساسا لما يتم ترسيخ قواعد هذا الإيمان في القلب. وركائز الإيمان لابد من إقامتها ومن تمتينها في القلب وتقوية هذه الركائز في القلب، حنراها بقى من خلال التفعيل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بداية الآيات تبين من المؤمن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن مين بقى المؤمن اللي حيفعل كل هذه الأحكام ويتحرك نحو هذا التفعيل في امتثال الأمر رب سبحانه وتعالى واجتناب لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى الذي صدق في الإيمان. صدق الإيمان نراه عن طريق السلوك، نراه عن طريق الأعمال، أخلاقيات، معاملات منضبطة، عبادات أيضا منضبطة. ده الصادق، أولئك هم الصادقون، صدقوا. يبقى صدقوا ربهم سبحانه وتعالى، وكان مظهر هذا الصدق بنراه من خلال التفعيل والتطبيق. كما بنعود كده إلى الآية التي في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دول الذين حققوا التقوى ودول صدقوا فعلا في الإيمان، فرأينا مظهر هذا الصدق في واقع حياتهم. فعش كده أن الإنسان بيكلم بلغة الإيمان لكن تشوف سلوكياته يعني تتباين عن أقواله، يعني سلوكياته فرق كبير جدا ما بين السلوكيات والأقوال. نحن عايزين السلوكيات تبقى متفقة مع الأقوال، القول والفعل واحد، حاجة واحدة، يبقى ده جسد واحد، جملة واحدة. العلم والعمل كما بيانت الآيات دايما كده، العلم والعمل دي جملة واحدة، ده جسد واحد، لا يصلح أن نفصل بين أعضاء ذلك الجسد. يبقى الرأس عن البدن ما لا يصلح، مش هيعيش، لا يعيش ذلك الإنسان لو فصلت الرأس عن البدن. وكذلك أيضا لا نفصل العلم عن العمل ولا القول عن السلوك. حياة المسلم كده أقواله وأفعاله حاجة واحدة، يبقى العلم والعمل دايما يفعله في واقع حياتي. يبقى أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى، إيه المطلوب؟ الاستقامة بقى. قل آمنت بالله ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى ده المؤمن هو اللي بيفعل، هذا هو المؤمن الذي بقى. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى أولئك هم الصادقون. يبقى يا ترى أنت صادق في الإيمان ولا لا؟ المعيار هو في معيار، في معيار اللي هو احنا بنزن ما انا عليه من ايمان، يعني كما احنا بنؤكد دوما على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر قال فليقل خيرا او ليصمت. ده معيار، ده لسه الواحد لسانه يعني بيتكلم باللغو، يتكلم كثيرا ما يتكلم، اوزن هذا الكلام، طالما ان هذا الكلام ليكن يعني خير يبقى انت لابد ان تنتهي. فأنا بزن كلامي، ده فيه لغو كثير، يبقى ارجع كده ومتن القاعدة الأساسية، ركيزة الأساسية، إيمان بالله واليوم الآخر. وإنه الآن ده المعيار اللي أنا بزن عليه ما أنا عايم إيمان. يبقى ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يسعى في السكوت دلوقتي. طب بس أنا أملك الإنسان شهوة الكلام دي موجودة مركبة داخل الإنسان، شهوة أن أنا تتكلم، شهوة أن أنا أشارك بالكلام في أي قضية، أي موضوع، فعنده شهوة الكلام. لا، ده انت لابد من القبض على اللسان. كيف املك اللسان؟ اقول لك املك اللسان بالايمان. الايمان هو اللي يخليك انك انت تقبض على لسانك وتمسك على ذلك اللسان وتملك اللسان. يعني متى اتكلم؟ ايماني متحكم، ايماني ده هو اللي يخليني اتحكم فيما اتكلم به. هذا هو الايمان. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هيعرض لا ايمان، قد أفلح المؤمن، هذا هو المؤمن. هنجد أنه هو يبقى إيمان، يا ترى دركت وزنه إزاي؟ شوف المظاهر السلوكية، المظاهر السلوكية دي يبقى السلوكيات لا تحكي هذا الإيمان. الإيمان ده ما أقرى في القلبه، ولكن هيصدق عن طريق العمل. أن ترى الذين يزعمون، هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ما ينفعش، لا يصلح أبدا إيمان وبالتالي ما تتحكم غير الشرع الله سبحانه وتعالى. هذا المؤمن اللي مسلك واحد، يعني مسلك مش مسالك متعددة، مسلك واحد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مسلك واحد مش مسالك متعددة. وبالتالي بأدي الإيمان حنراه من خلال تقديم الكتاب والسنة، إن المرجعية كتاب والسنة، سواء بقى في منازعة، في خصومة، في يعني أي خطوة يخطو بها الإنسان في حياته، إن كان قول، إن كان فعل، إن كان سلوك، مرجعيته دايما إلى الكتاب والسنة. يبقى ده حال المؤمن، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وده مظهر صدق الإنسان في إيمان. صدق، إحنا استمعنا الآيات، يعني نشوف سورة البقرة كده تتكلم خواتيم السورة وتقول لك إيه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل على رسوله وبشريعة رب سبحانه وتعالى. سورة البقرة تتكلم عن الإسلام، يعني هذه السورة بتتكلم عن الإسلام، بتتكلم على كل الجوانب. يعني على الإسلام، وهذه الرابطة قوية جدا ما بين العقيدة وبين التفعيل. يبقى الإيمان ده لازم يفعل، نرى أن احنا من خلال التزام الإنسان بهذه التشريعات. هذا آخر يعني ما نذكره من فوائد أو دروس تستفاد من آيات هذه السورة. بعد ذلك بننتقل إلى السورة التالية، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي. إحنا هذه الصور كانت صور مدنية، يعني دي صور كانت صور مدنية. هذه كانت صورة الحجرات وصورة الفتح وصورة محمد. بننتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية، صورة قاف، وهي صورة مكية. هذه صورة من صور القرآن المكي. قلنا الصور المكية بتؤسس من خلالها المسائل الإيمانية. يبقى دي بينزل كده تغرس غرسا في القلب. يبقى لما نيجي نقرأ الصورة المكية يبقى بنجد كده، يبقى دي التربة، هذه القلب هي التربة اللي احنا هنضع فيها هذا الغرس. بالتالي أنا أؤكد، يبقى إما هي مسألة تعلمناها فيما مضى فإحنا لازم نؤكد عليها، وإما هي تكون مسألة يعني إحنا تفصيلية من مسائل الإيمان هنغرسها غرسا في ذلك القلب. إما نمتن الغرس وإما نكون ده غرس دايما كده. وبالتالي الصور المكية هي الصور التي التأسيسية لمسألة العقيدة. وبالتالي يبقى على طول كده مباشرة يبقى إيه المطلوب؟ إن إحنا بننزل على الأرض ذاتها اللي هي القلب، محل ذلك الإيمان. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قاف القرآن المجيد أيضا بالإشارة ولفت النظر إلى عظمة هذا الكتاب. قاف والقرآن المجيد كتاب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلف ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى هذا هو القرآن. وإحنا مضت الصور خاصة الحواميم هنجد افتتحت بالكلام عن القرآن، يعني خاصة هذه الصور سورة برضك هنا الصور ألف لام راء افتتحت بالكلام عن القرآن، تأكيد على عظمة هذا الكتاب، تأكيد على عظمة هذا الكتاب. ويكفي ان احنا سورة حفظناه كده ان انزلناه في ليلة القدر، يبقى بيان لعظمة القرآن. نزل فين ده؟ نزل في شهر رمضان، هذه من افضل الشهور، ونزل ايضا في افضل الليالي في ليلة القدر. ان انزلناه في ليلة مباركة، يبقى ليلة مباركة كثيرة الخيرات. وبالتالي ان انزلناه في ليلة القدر، يبقى ليلة عظيمة جدا، وهذه الليلة خير من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أنزل فيها هذا الكتاب بيان لعظمة القرآن، يعني بيان لعظمة هذا الكتاب. وإن هو ده المنهج اللي احنا لو سرنا عليه يبقى نجا الإنسان من النار، وهذا المنهج بيحمل الإنسان إلى الجنة. وهو ده المنهج اللي بيرسم لي خطواتي في الطريق المستقيم. يبقى حتى آمن ألا أنحرف، يبقى المطلوب إن أنا أسير بس خلف التعليمات. يعني أنا أخشى على نفسي أن أنحرف كما انحرفت مئات الملايين من يهود ونصارى وغير هؤلاء، انحرفوا. يبقى انحرفوا عن الطريق، فأنا لا مع نفسي. طب يا ترى عشان أنا مع نفسي انحراف، يبقى بس أقول لك سير خلف القرآن، اتبع التعليمات والتوجيهات، افعل، قال لك افعل افعل، اترك اترك. هذه قضية، دي قضية مبسطة جدا. يبقى عشان أنا أسير الطريق المستقيم وانحرفش، يبقى نقول على ذلك كيف من ذلك الأمر؟ أقول لك بس أنت المطلوب تسير مع تعليمات وتوجيهات القرآن. قال لك افعل افعل، اترك اترك، اتكلم اتكلم، اسكت اسكت. هذه القضية يعني مبسطة جدا. يعني أنا لو اتبعت ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أنجو من النار، تنجو من النار. لو اتبعت ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أصل إلى الجنة، تصل إلى الجنة. لأن ما فيش أبدا كتاب حيرسم الإنسان خطواته في الطريق المستقيم بلا انحراف إلا القرآن، أبقى القرآن والسنة. فعلى ذلك قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وإلا إحنا عرفنا يعني مسائل الإيمان منين، طب عرفنا أصول هذه الإيمان منين، عرفنا إيه المطلوب منين، من القرآن. انت بتصلي صلي ليه؟ عرفنا الكلام ده من القرآن، من صوم في رمضان عرفنا الكلام ده من القرآن، عرفنا كذا، عرفنا حرمة الربا، عرفنا حرمة الغيبة، كل ده عرفناه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأتى مفصلا ومفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني بيتعجبوا من إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أرسل لنا الرسول وأنزل لنا هذا الكتاب لكي يبين لنا يعني هذا المنهج، يعني هذا المنهج، وإحنا عشان ما ننحرفش. وبالتالي دولت حالهم إزاي؟ كيف كان استقبال هؤلاء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا دايما كده بنؤكد أن هذا النبي لما جاء إلى القوم يبقى على ذلك أتى بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة أنه فعلا مبعوث ومرسل من قبل الله، وأن ما جاء به هو الحق من رب سبحانه وتعالى. يبقى ده كلام، يبقى ابتداء كده، يبقى ابتداء هنجد أدو معاه هيؤيد بالآيات والدلائل والبراهين الدل على صدق فعلا أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به هو الحق. ويكفينا كما بينا وكما مرت علينا الآيات سورة الأحقاف، الواحد دائما يتذكر الجن، يعني الجن كده يعني استمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإزاي ترجموا يعني رؤية الجن في كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ يهدي الحق إلى طريق مستقيم، وقالوا يعني ده الكتاب هو يعني مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام، وأن هذا الكتاب بيهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يبقى يهدي الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا مباشرة. إزاي ترجموا وإزاي أخذوا قرارات وإزاي فعلا فعلوا ذلك الأمر؟ عندهم أول مرة كانوا يستمعون إلى القرآن، لكن حكموا على طول هذا هو الحق، وأنه بيهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وده بيهدي إلى الرجل. فإيه المطلوب؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. توحيد على طول، عقيدة صافية صحيحة، وبالتالي استقاموا على أمره. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به، يعني مش إيه المطلوب بقى؟ المطلوب أن احنا نؤمن ونفعل ما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى الكافرين هؤلاء الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم، يبقى طبع الله عز وجل على قلوب هؤلاء واتبعوا أهواءهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بيتعجبوا من إيه؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريج، في شك وفي تخبط، يعني في شك وفي تخبط، مع أن الحق ليه دلائل كده، دلائل، أدي الدليل على الصدق والدليل على أن ده الحق فعلا من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ده استحالة، يعني هم يرون أن ده أمر محال أنهم يعني يعودوا ويبعثوا من بعد موتهم. ده الإنسان لو فكر في نفسه بس، مش هقول لك فكر في الظواهر الكونية والآيات الكونية التي حولك، فكر في نفسك أنت أساسا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت فين أنت أساسا؟ يعني أين أنت كنت؟ يعني أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ده أنت ما كنت شيء خالص يعني. وبالتالي الآيات دائما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يبقى ارجع كده إلى حالك أنت ذاتك، أنت كنت فين؟ ارجع كده إلى آدم عليه السلام، يبقى كيف خلق آدم عليه السلام؟ وقبل أن يخلق آدم أين كان آدم عليه السلام؟ أين كان جميع هذه المخلوقات؟ كان ربنا سبحانه خلق هذه المخلوقات من عدم، يعني خلق هذه المخلوقات من عدم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بل هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال الله تعالى عن هؤلاء مما يتعجبون، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بيستبعدوا ليه؟ لماذا يستبعد؟ هو رأى كده، يعني هو غير قادر كإنسان، لكن ربك قدير، خلقك الله عز وجل بقدرته، فما يعجز الرب سبحانه وتعالى عن إعادتك مرة ثانية؟ الذي خلقك أول مرة هل يعجز على إعادتك مرة ثانية؟ الله تعالى خلقنا وخلق هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى، فربك قدير لا يعجزه شيء. طب مما تتعجب أنت أساسا؟ مما تتعجب؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين؟ انظر إلى حالك، أنت خلقت من إيه؟ نحن خلقنا أساسا من نطفة. وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام الرميم. انظر إلى الحال، فلينظر الإنسان مما خلق. وقلنا الآيات كثيرة جدا كما ستارت في الصورة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل ده أساسا مكتوب في اللوح المحفوظ، وبالتالي بتبلى هذه الأجساد وتفنى هذه الأجساد، فيبقى يعني لا يبقى من الإنسان إلا عظمة كالخردلة، عجب إيه الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حينبت الخلق يوم القيامة. بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أمر واختلط عليهم الأمور واشتبهت عليهم الأمور. لذلك كان التوجيه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني حنجد أن الله سبحانه وتعالى من رحمته يعني بصر العباد، يعني إزاي إحنا فعلا نتلقى من ذلك الأمر. خلاص أنت عليك أنك أنت تقلب البصر في آيات الكون المشهودة دي، وكثيرا جدا ما بيأتي الآيات لكي تلفت نظر العباد يعني إلى النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. كل دي آيات دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهل، يعني دائما متكلم بهذا الأمر جاهل، هو بيظن أنه هو يعني عنده علم، لكن هو جاهل. الجاهل يعني لا يعرف أنه جاهل، يعني الجاهل بيظن في نفسه أنه هو أعلم الناس وأحكم الناس، ده الجاهل هو بينظر كده. لكن أنت يعني هو يوصف بالجهل لكن هو لا يدري. احنا بينا كده، واذا قيل يوم لا تفسدوا الارض قالوا انما نحن مصلحون. هم بيقولوا ده مش بيقولوا ان احنا والله ما بنفسدش، ده نحن مصلحون. يعني اذا كان ده انت المصلح، امال يعني المصلح الحقيقي ده يبقى ايه؟ يبقى وجهه نظر انه ده الفاسد. يعني هتذكر برضك قصه الرجل الذي قتل سفيان نفسه وسال عن اعلم قال دلوه على عابد جاهل، جاهل ليس له معرفه برب سبحانه وتعالى، ليس له معرفة. شو بقى عابد اهو لكن جاهل، يعني انت بتراق يعني صوام بالنهار قوام بالليل لكن جاهل برب سبحانه وتعالى، وبالتالي هل لي من توبة؟ لا مالكش توبة. يعني ده انت نقوله يعني دي من اولى الامور البديهية للانسان كده ان يعرف ان ربه سبحانه وتعالى يعني يتوب على من تاب. ده الرجل اللي قتل 99 نفسه عنده كده هل لي من توبه؟ يعني عارف ان الرب الذي خلقه بيتوب على العبد. طب ده انت ارتكبت ما ارتكبت من الجرائم، لكن عنده امل ورجاء، يعني عنده امل ورجاء. لكن العبد الجاهل ده ليس له معرفه بربه، والتالي قال له مالكش توبه. انت ما قريتش كده هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون؟ ما رناش كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ما رأش الكلام ده هو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني الله تبارك وتعالى ينادي على يعني من أشركوا به ونسبوا له الولد الصاحب أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. لكن ده كان عابد بس يؤدي شعائر، فظن أنه هو يعني عارف بكل العلوم، وبالتالي أفتالوا عن جهل. عشان كده المطلوب ان احنا فعلا نتعرف على رب سبحانه وتعالى. ربك قدير، يبقى دولت لما انكروا البعث هم لا ينكرون ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم. طب لماذا تنكرون؟ لو انتم اقريتوا ان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق وخلق الخلق بقدرته، يبقى ذلك. طب انا اقول لك انت ليه بتنكر الثانيه؟ ازاي تقول ان رب يعجز عن اعادتنا بعد فنائنا وانت تثبت ان ربك سبحانه وتعالى الذي خلقنا؟ فيبقى دي تناقض، عنده تناقض. عشان كده دايما صاحب البدعه لا ترد عليه الا من قوله، هتجد قوله في العوار اساسا، دايما قوله غير مستقيم. فتجد صاحب البدعه ما ترد عليه، ترد عليه من بدعته. نقول مش هنحتاج ناتي باقوال اخرى، هنقول له انت تقر ان الرب سبحانه وتعالى الذي خلقك؟ نعم. خلقك الله عز وجل بقدرته، يبقى نعم. طب انت ليه بتنكر ان الرب سبحانه وتعالى قدير؟ لأن رب سبحانه كما خلقك بقدرته قادر على إعادتك بعد فنائك. ما يعجز الرب سبحانه وتعالى، فهتجد في تناقض في قوله، تناقض أقر بذلك لكن في الحقيقة عنده تناقض في قوله. يبقى كيف تقول أن الرب خلقك ثم بعد ذلك أنت تنفي عن الرب سبحانه وتعالى أنه قادر على إعادتك مرة ثانية؟ لذلك بتأتي الآيات كيف نقلب البصر في آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يبقى شوف الظواهر دي كلها كذلك الخروج، يعني ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.